رجعت الافراح تنادي يا اهلا بميلاد الهادي ميلاد الرحمه والنعمه يا نبع البركه وزياده وهالهادي اللي داوانا وعلمنا نوحد مولانا يا فرحه أحلى من القمر أكمل البشر أحلى من القمر أكمل البشر ميلاد الرحمة والنعمة يا نبع البركة وزيادة ميلاد الرحمة والنعمة يا نبع البركة وزيادة صلى الله عليه وسلم كل ما حول البيت يطوفوا يا ربي بهادينا الأعظم أكرمنا بالرؤيا نشوفوا أكمل البشر ميلاد الرحمة.